من بقية. يقول بقية السؤال: وهناك بعض السنن مثل غسل البراجم، هل لا تدخل ضمن التوقيت؟ وما هي السنن المؤقتة؟ غسل البراجم ليس لها علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو قص الأواشر ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها بأربعين يوما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.